الله ثم ينكرونها، وبيان معنى المعرفة وهي المعرفة إذا وردت في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو أهل العلم فهي لا يخالطه شك، فيتفضل لهذا، لأنه قد تأتيك المعرفة من غيرهم كالصوفية فلها عندهم معنى آخر. قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، والنعمة ها؟ يعني ما هي، ما معنى النعمة وهل لها أنواع؟ لا أنت بجيب عنها. طيب تفضل. لا هو ليس خلاف أي أوجه، يعني خلاف إذا تجوزنا قلنا خلاف، خلاف تنوع وليس تضاد، يعني فهم كلمة يعني أوجه فيها أوجه أربع أوجه. أنهم يسبون النعمة إلى غير، يقولون أنها من الله عز وجل يسبونها إلى غير، والثانية ينكرون نعمة النبي صلى الله عليه وسلم نبوته، ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والثالثة ينكرون نعمة الله عليهم فيؤمنون في الشدة ويكفرون به في الرخاء. والرابعة هي المقصودة في الباب، هي ينكرون نعمة الله عز وجل التي أنعم الله بها عليهم. وش الفرق بين الأولى والرابعة؟ يظهر لي أنه ما في فرق عندك بين الأولى والرابعة. في تفضل. الأولى ينسبونها إلى آياته، يقولون النعمة التي علينا من هذه العالية. أي فيشركون. يشركون. والرابعة يقولون هي من الله عز وجل. لكن معبوداتنا سباق. أي طيب. فينسبونها إلى الله. إلى السبب. نعم. ها؟ أقول بالكتاب والرسول باللسان. أوكي. من ضد برشلونة ويشركون مع غيره عليهم. أي. أما الرابعة أما بعض الرجال أما رسول الناس. يعني بألسنتهم. نعم. قال ومر معنا أن النعمة نعمتان، نعمة مطلقة ومقيدة، والمطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد، والنعمة المقيدة هي ما كانت في الدنيا. مر معنا قولهم، قول عون عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، هذه مرت معنا ولا وقفنا عنده، خلصنا الباب. نعم كيف هذا؟ من يشرح لي؟ هنا أضافوا النعمة إلى من؟ أو دفع النقمة؟ أي أي طيب إذا قولوا لهم لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، هنا نسبة نعمة ولا نسبة دفع نقمة؟ يعني هي كلها نعم، لكن هذه عطاء وهذه دفع وهذه دفع. الذين يقولون هذه بشفاعة آلهتنا أقبح من الأول من وجهين، ما هم هذان الوجهان؟ أحسنت. جعله سبب وليس وهو ليس بسبب، يعني بعضهم يعبر عنه أن سبب موهوب. وإذا وكذلك نسبة أصبح من عبادي مؤمن بوكافر، نسبة المطر إلى النوع هذه أثبتها نسبها إلى سبب، يعني إذن غير حقيقي. إلا ينبغي أن يعرف بالسبب ثلاث أمور تذكرها يا ابن الخضر رحمك الله. السبب أولا لا يعتمد عليه، يعتمد الله سبحانه وتعالى. ثانيا لا يجعل سببا ما ليس، ما لم يجعل سببا لا شرعا ولا قدرا. أيوة. ثالثا أن يعلم أن السبب مهما عظم وقوي أنه مرتبط بقضاء الله. فقد ينضيه الله وقد يرده. طيب قوله الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي، شو الإشكال في هذا؟ ها شيخ رزق؟ الإشكال هذا نسب النعمة إلى غير الله عز وجل. إلى غير الله عز وجل، يعني هذا ليس من باب الإخبار، يقول توفي الوالد الله يرحمه وكان عنده تركة فورثتها، لا هذا ليس من باب إيش؟ من باب الإخبار، وإنما التبجح كما ذكر الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. وذكر ابن القيم مثال الأبرص والأقرع والأعمى، إيش الإشكال اللي عندهم ذكر ابن القيم؟ ها عبد الرحمن كيف نسبوها؟ أي ورثوها كما يزعمون كابرا عن كابر، فنسبوا النعمة إلى غير المنعم وهو الله سبحانه جل وعلا. طيب قولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، هذه أيضا نسبة النعمة إلى غير الله، كيف؟ وهذه هي سبب وصولنا مبكرين أو مسرعين، ولو شاء الله لغير ذلك سبحانه جل وعلا. فالأمر أمر السم، أولم يصلوا مع توفر هذه النعم؟ كيف؟ أولم يصلوا مع كم الريح طيبة من الملاح حسن؟ لا، يعني يقدر الله على شيء يعني يرضى لهم ويمنع. إذن أحوال إضافة النعمة إلى غير الله ثلاثة، من يذكرها لي؟ نعم يا شيخ. الأمر الأول أن يعتقد أن المنعم السبب الفاعل المؤثر بنفسه، هذا شرك أكبر. هذا شرك أكبر كما نبه عليه الحافظ ابن رجب. ابن رجب نعم. ثانيا أن يعتقد أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، لكن اعتمد أضافها إلى سببه، فسبب المنعم سبب غير حقيقي كإضافة المطر إلى الكوكب. إلى الكوكب. المرة الثالثة أن يعتقد أن المنعم من الله سبحانه وتعالى، لكن يدعو إلى سبب حقيقي. سبب نعم موجود. فهذا أيضا شرك أصغر. فهذا شرك أصغر، أحسنت. نقرأ الدرس الجديد يا شيخ. لا هو مشكلته أنه ذكر الآية ثم ذكر مع الأفراد التي تدل عليه هذه الآية، يعني هذا اللي يظهر أنه درس الماضي ما فيه، وهذا درسنا اليوم نفسه أيضا مثله. نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دريب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي. عندك فلانة وأنتم؟ لا فلانة. البقية عندهم تاء ولا بدون تاء؟ بدون تاء. في أحد منكم مع كتاب الشيخ دغش؟ طيب اللي يعني ما أدري، هي معنى واحد يعني، بس هل هو ذكر ولا أنثى؟ نعم. وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا خليفة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل صاحبه: ما شاء الله وشئ. وقول الرجل: لو الله وفلان، لا تجعل فيها فلانة، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن خليفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول رجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. نعم. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بوب بابا فقال باب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولكن الذي ذكر تحت هذا الباب كله ألفاظ، كله ألفاظ، ليبين عليه رحمة الله الشرك في الألفاظ كما بين سابقا الشرك في الأعمال، ليحذر من التساهل، ليحذر من التساهل في الألفاظ التي تكون فيها تسوية بين الله وبين خلقه. والتنديد كما هو معلوم عندكم أن تجعل لله نداً مساوياً مماثلاً شبيهاً نظيراً وهكذا. فهنا المساواة في الألفاظ. الآية قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هنا فلا تجعلوا، الفاء هنا فاء التفريع والسبب، أي لأنه هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل لكم هذه النعم، فمن حقه ألا تعبدوا غيره، يعني فالمقصود أن تفردوا له العبادة. قال فلا تجعلوا لله، يعني لا تصيروا ولا تعتقدوا. وهذا هو أعظم الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك، سواء على اللد في الربوبية أو في الألوهية أو في غيره، يعني في الأسماء والصفات، سواء كان الند أكبر أو كان الند أصغر هو أعظم ذنوب. والقاعدة اللي مرت معنا ذكرنا لكم من كامل العلم كل معصية سميت شركا أعظم أي لم تسمى شركا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا، سواء كان ند في الأكبر أو ند في الأصغر. قال فلا تجعلوا لله أندادا، مثل ما نكرر كثير الند المثيل الشبيه النظير العدل المكافئ. ولهذا ورد عن السلف أنهم قالوا أندادا يعني أكفاء من الرجال، عليكم السلام، أندادا يعني أكفاء من الرجال. ويقول حسان رضي الله عنه أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء. ما معنى لست له بند؟ مماثل ومساوي، يعني أنت أقل من أن تهجوه لأنك أقل منه أصلا. ولهذا قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أندادا يعني أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. يقول لبيد أحمد الله فلا ند له بيديه الخير ما شاء فعل. ها؟ يقول لبيد أحمد الله فلا ند له بيديه الخير ما شاء فعل. الشيخ غنيمان في شرح كتاب التوحيد عند الحديث أن تجعل يده وخلقك قال وهذا يدل، شرح كتاب التوحيد مصحف البخاري 2279 يقول وهذا يدل على أن جعل الند لله وهذا يدل على أن جعل الند لله عام في الأقوال في الأفعال والأقوال والنيات في الأفعال والأقوال وإيش والنيات ويكون في الشرك الأكبر والأصغر وكذلك أيضا في الصفات إذا جعل ما لله لغيره كأن يجعل كلام الله ككلام غيره فهنا جعلهم أندادا لله عز وجل وهذا مراد البخاري في الصحيح عندما استدل بهذه الآية ما هي النية ظاهرة ولا خفية خفية لا يعلمها إلا الله عز وجل وأما البشر فلا يعلمونها إلا إذا صرح بها صاحبها نفي المثلية الندية لله عز وجل وردت في عدة آيات كقوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله تعالى هل تعلم له سميا وقوله تعالى لم يكن له كفوا أحد وقوله تعالى في هذه الآية فلا تجعلوا وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال قال تعالى وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون الجملة في موضع حال يعني الحال أنكم تعلمون أن الخالق سبحانه جل وعلا لا ند له ولا شريك ولا نظير من خلقه يعلمون هذا قريش يعلمونه لأنهم في التلبية يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك إذن يعرفون هذا يعرفون هذا كما قال الله عنهم وأنتم إيش تعلمون إذن الشيخ عليه رحمة الله ذكر هذا الحديث هذا الباب وذكر هذه المعاني تحته ليبين أهمية تحقيق التوحيد وأن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز هذه الآية قد يأتي يقول قائل أنها نزلت في الشرك الأكبر فكيف تجيبهم؟ نقول الصحابة يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر وهذا كلام ابن عباس وابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي اللي هو من تلاميذ عبد الله ابن مسعود هذا الأول الثاني اللي يجيز الاحتجاج بها أن قوله تعالى أندادا نكر في سياق النهي فتفيد ماذا جميع أنواع التنديد فتعم الأكبر وإيش والأصغر تعم الأقوال والأفعال والنية الشرك كما تعلمون وكما مر معنا سابقا أنه مراتب يعني منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر نحن لا نتكلم على الأكبر وأقسامه لأنها مرات لكن من الأصغر قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وفي لفظ أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. ويقول شداد بن أوس وهذا صحابي كنا نعد الرياء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، رواه الحاكم. وصح الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. إذن ما هو الفرق بين الأصغر والأكبر؟ العلماء كثيراً ما يذكرون فروق، كثيراً ما يذكرون فروق، هذا يخرج من الملة وهذا لا يخرج من الملة، لكن هناك فرق لعله يكون يعني من أحسن الفروق، وهو أن الأصغر تعظيم لا يبلغ رتبة العبادة والألوهية، أن الأصغر تعظيم لا يبلغ رتبة العبادة أو حد العبادة والألوهية. أما الأكبر فهو تعظيم يبلغ رتبة العبادة. هذا في الألوهية. أما في الربوبية، فهو تعظيم لا يبلغ اعتقاد استقلال هذا الذي أشركه مع الله في نسبة النعمة، لا يبلغ اعتقاد استقلال هذا الذي أشركه مع الله بشيء من خصائصه. أما الأكبر فهو اعتقاد استقلال هذا الذي أشركه بشيء من خصائص الله عز وجل. استقلال هذا الذي أشركه بشيء من خصائص الله عز وجل. أما في الأسماء والصفات فهو تسمية المخلوق باسم يخص الله عز وجل، وإن لم يعتقد شيئا من ذلك، هذا أصغر. أما الأكبر فهو تسميته به أو اشتقاقه منه، كما فعلوا عندما سموا العزة من العزيز. ولعل هذا يكون يعني من أنسب الفروق، العلماء يذكرون فروقا أخرى، لكن بعضها يعني لا تفرق فيه، إذا قرأته لا تفهم من هذا الشيء أصغر أو هذا أكبر، يعني يفرقونه بحكم آثاره ونتائجه. هناك فرق آخر أيضا عندما تقرأ ذكره شيخ الإسلام، وهو أن الأكبر يأتي منكر والأصغر يأتي أن الأصغر يأتي منكر والأكبر يأتي أو يرد معرف. فلعل هذين يعني الفرقين لعلهما هما أولى أوضح الفروق، والله أعلم. أن يسمي أحداً باسم الله عز وجل ولم يعتقد ألوهيته، كما يسمي واحد الله مثلاً. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم الحكم. قال ابن عباس: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل. هنا فسره ابن عباس بماذا؟ بالشرك الأصغر. قال: أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. يعني هنا قال أخفى من دبيب النمل، هذا له احتمال، احتمال أن يكون أخفى من صوت دبيب النمل، النملة تدب، هل تسمع لها صوتا؟ ها؟ احتمال يكون الشرك أخفى منها. والاحتمال الآخر أن يكون أثر دبيب النمل أخفى من أثر دبيب النمل على الصفات السوداء. صفات حجر أملس سوداء ليست بيضة، لأن الأبيض قابل للتلوث، أما الأسود وبين الأثر، أما الأسود فلا يمكن أن تتضح فيه. قال في ظلمة الليل، وهذا يكون أشد خفاء. ولهذا والله أعلم أنه المقصود به أثر دبيب النمل في الليل لا تراه، ولا مانع من الآخر، لأن العلماء ذكروا الاحتمالين. لكن الذي يجعلنا نرجح الآخر لأن ابن عباس قال في ظلمة الليل، وصوت الدبيب يعني يسمع في الظلمة وفي النور، لكن الأثر المختفي في ظلمة الليل يكون إيش؟ أشد وأبلغ، والله أعلم. إذن ما معنى الخوف؟ لماذا لا ينبغي الخوف من الشرك؟ لشدة خفائه وإيش؟ وعسر التخلص منه. لشدة خفائه وعسر التخلص منه. ولهذا أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكسر الأصنام ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ويقول شداد بن أوس، اكتبوا كلامه، يقول يا بقايا العرب، يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. الرياء والشهوة ليش؟ الخفية. ولهذا لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتقون الشرك، قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا رواه الطبراني وحسنه بعض أهل العلم. إذن في طيب ابن عباس أول شيء بدأ بخفاء الشرك وخطورتها اللي هو الشرك الأصغر، ثم بدأ يذكر الأمثلة. الأمثلة الأول والله وحياتك يا فلان وحياتي، أو الثاني لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، والثالث لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، الرابع قول ما شاء الله وشئت، الخامس قول لولا الله وفلان. قال لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. ما هو الجامع لهذه؟ الجامع لهذه ما هو؟ جمعها شيء واحد، هي في نوع تفرق، لكن جمعها شيء واحد وهو الشرك في الألفاظ. جمعها شيء واحد وهو الشرك في ماذا؟ في الألفاظ. وانقسمت من حيث هي إلى أربعة أقسام، انقسمت من حيث هي إلى أربعة أقسام. الأول ما يتعلق بالحلف بغير الله، ما يتعلق بالحلف بغير الله كقوله والله وحياتك وحياتي، أو وحياتك يا فلان، أو وحياتك يا فلان، على اختلاف الروايات. الثاني، النوع الثاني أو القسم الثاني، نسبة النعم إلى غير الله. قال لولا البط في الدار لإيش؟ لأتانا اللصوص. الراء الثالثة التسوية في المشيئة. القسم الثالث التسوية في المشيئة، حيث قال ما شاء الله وشئت. الرابع التسوية بين الله وخلقه في جلب النفع ودفع الضر، قوله لولا الله وفلان. يعني لولا الله وفلان ما حصلنا على كذا، لولا الله وفلان ما اندفع كذا. إذن هذه الألفاظ يجمعها ماذا؟ شرك الألفاظ، وتنقسم إلى أربع أقسام. من يعد إلى الأقسام هذه؟ هاك هامر؟ إن حصل من غير الدكتور أحسن. طيب نعطيك فرصة. نعم من يعطينا إياه؟ نعم صلاح. أولا الحلف بغير الله، هذا الأول. كقولك الله وحياتك. هي. والثاني التسوية بين الله وخلق المشيئة. أيوه. إن شاء الله وشئت. الثالثة التسوية بين الله وخلقه في دفع الضر أو جلب النفع. أحسنت. لولا فلان ما حصل كذا. أيوه. وفلان حصل كذا. والرابعة التسوية نسبة النعم إلى غير الله عز وجل. أحسن، جزاك الله خير. قوله والله وحياتك وحياتي أو وحياتك يا فلان، هذه العبارة فيها محظورة. ما هما المحظوران اللذان فيها؟ المحظور الأول الحلف بغير الله، حيث قال وحياتك وحياتي، هذا المحظور الأول. المحظور الثاني التشريك بالواو، التشريك بالواو، لأن الواو مقتضية لإيش؟ للتسوية، والتسوية فيها شرك. تالله إن كنا إيش الآية؟ لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذن هذه العبارة كم فيها من محظور؟ المحظور الأول الحلف بغير الله، الثاني التشريك مع الله عز وجل. طيب قوله لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، اللصوص معروف هما السراق، هذه مرت معنا. هنا الشرك هنا ما وجهه؟ نسبة أي إلى غير الله عز وجل. أحسنت، إلى غير المنعم. فالسلامة من اللصوص نسبها إلى هذه الكلبة، وفي اللفظ الآخر إلى البط. ولولا البط مثله، يعني أن البط يصيح إذا جاء الغريب، فنسبوا السلامة من اللصوص إلى البط. ولو شاء الله ما صرخ البط ولا تحركت هذه الكلبة. إذن من هو الحافظ؟ شو الآية؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. قل من يكلأكم بالليل والنهار. الحافظ إذن ليس الحافظ هو الكلبة وليس هو البط، وإنما الله عز وجل. قل هو، قل من إيش؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ثم ذكر القضية الثالثة وهي قول لولا الله وفلان. هنا الإشكالية وين هي فيه؟ في التسوية بالواو، لأن الواو تفيد التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه دون تراخ في الرتبة، لأن الواو تفيد التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه ايش دون تراخ في الرتبة. قال لا تجعل فيها فلانا. شلون لا اجعل فيها فلانا؟ كيف؟ اي لولا الله وحده. فان هذا، ثم قال هذا كله به شرك، يعني يعود الى جميع هذه الألفاظ، جميع ما سبق. وجميع ما سبق ما الذي جمعه؟ شرك الألفاظ. شرك ماذا؟ الألفاظ. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. سم ما هو عن ابن عمر؟ ها؟ لا أظن نبع على هذا بعض الشراح. قاله قال ذكره عن عمر وهو عن ابن عمر. من شرطية فتفيد ماذا؟ تفيد العموم. والحلف ما هو؟ هو تأكيد الشيء بذكر معظم، تأكيد الشيء بذكر معظم بين المتكلم والمخاطب. الحلف هو تأكيد الشيء بإيش؟ بذكر معظم بين المتكلم والمخاطب بصيغة مخصوصة بالباء أو الواو أو التاء. فلهذا وجب أن يختص الله به وحده. لهذا وجب أيه إذن لأن الله هو المختص بالتعظيم. قال بغير الله يعني ما سوى الله من المخلوقات. فقد هنا القاف للتحقيق، فقد كفر القاف للتحقيق لأنه جاء بعدها فعل ماض، وفي الغالب إذا جاء بعدها فعل ماض تكون للتحقيق. قال ابن حجر والتعبير بقوله كفر أو أشرك يعني ذكر اللفظين معا للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك. بالزجر والتغليظ في ذلك. ما حكم الحلف بغير الله عز وجل؟ حكم الحلف بغير الله عز وجل محرم وشرك. ومن أدلته هذا الحديث، ومن أدلته قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقول صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله عند أبي داود. وقول صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، وهذا مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم عند السلف الصالح. خلاص لما جاء النهي صاروا لا يمكن أن يحلفوا، لا يمكن أن إيش؟ أن يحلفوا. قال يقول عمر رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه. عمر يسير في الركب والنبي سائر وراءه حتى أدركه، فإذا عمر يحلف بأبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا. قال عمر وهذا الشاهد اكتبوه، فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا، حتى ولا أقول فلان حلف ثم أذكر أنه أقسم لا. ولما سمع عمر رضي الله عنه رجلا يحلف بالكعبة رفع عليه الدرة وقال له الكعبة تطعمك وتسقيك؟ لا أم لك. ولما سمع ابن عمر رجلا يقول ابنه هذا لا والكعبة قال لا يحلف بغير الله عز وجل. وذكر مثل هذا سعد بن أبي وقاص أيضا عند النسائي أنه لما حلف بالله والعزة قال له الصحابة بئس ما قلت، بئس ما قلت، ائت رسول الله فأخبره فإنا لا نراك إلا قد كفرت. يعني صار له عندهم يعني صار شديد عليهم رضي الله عنهم وأرضاه. الحلف بغير الله. ولهذا يقول الحسن البصري: لقد أدركت الناس، اكتبوا كلامه، لقد أدركت الناس ولو أن رجلا ركب راحلته، لقد أدركت الناس ولو أن رجلا أدرك راحلته، رجلا ركب راحلته، آسف، لو أن رجلا ركب راحلته لا أنضاها قبل أن يسمع رجلا يحلف بغير الله، لأمضاها قبل أن يسمع رجلا يحلف بغير الله. المصنف لابن أبي شيبة. ما معنى أمضاها؟ يعني أتعبها من كثرة الأسفار حتى هزلت، السنام السمين ينضى يقل يقل، يعني أنه لا يسمع، معنى هذا أنه كناية عن عدم سمع. الناس خلاص عرفوا أنها شرك فصاروا لا يمكن أن يقولونها. الحلف بغير الله عز وجل قلنا حكمه أنه إيش؟ شرك. شرك. طيب من أي أنواع الشرك؟ شرك أصغر، ويدل لذلك أمور، يدل لذلك أمور. الأول أنه ورد في الحديث منكرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقاعدة تقول: إذا ورد الكفر أو الشرك معرفا فهو أكبر، وإذا ورد منكرا فهو أصغر. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. من حلف منكم فقال في حلفه، هذا قاله صلى الله عليه وسلم أول الإسلام، لأنهم يحتاجون إلى غير التنصيص، يحتاجون إلى التعود عشان يتركوه. قال: ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. الحديث متفق عليه. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه أمره بتجديد الإسلام، وذلك بذكر كلمة التوحيد: جددوا الإيمان في قلوبكم. ومما يدل أيضا حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنا، اللي الحديث الماضي اللي ذكرنا أوله، قال: كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية، فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، ائت رسول الله فأخبره، فإنا لا نراك إلا قد كفرت. يعني يقصدون، لا ما أظن يقصدون الأكبر. قال: فأتيته. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيدهم على أنه أكبر أو أنه أصغر؟ بيّن أنه أصغر. قال: فأتيته فأخبرته، فقال لي: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وانفذ عن يسارك ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد. رواه النسائي وأحمد. إذن هذا يدل على أنه لو كان أكبر لأمره بالتشهد من جديد والاغتسال وغير ذلك مما يترتب عليه. الثالث، صنيع ابن عباس كما نقله المؤلف عن ابن أبي حاتم يدل على أنه أصغر، حيث قرن الحلف بغير الله مع أشياء من الشرك الأصغر. قرن الحلف بغير الله مع أشياء من الشرك الأصغر. الرابع، يعني الوجه الرابع، الدليل الرابع أن الحلف بغير الشرك أصغر، أن الحلف بغير الله تعظيم لكنه لم يبلغ رتبة العبادة. فلما لم يبلغ رتبة العبادة دل على أنه دل على أنه أصغر. مر معنا أن الحلف بغير الله لا يجوز، وهذا كلام الصحابة رضي الله عنهم، وأنه من الشرك الأصغر. هل العلماء أجمعوا على ذلك أو لا؟ يقول أبو حنيفة: لا يحلف إلا بالله، أو لا يحلف إلا بالله متجردا بالتوحيد والإخلاص. لا يحلف إلا بالله متجردا بالتوحيد وإيش؟ والإخلاص. بدائع الصنائع للكساني 3-9 فما بعده. يقول الدرديري من المالكية: لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة مما عظمه الله تعالى. الشرح الصغير 2203. يعني إذا كان لا يجوز الحلف بما عظمه الله غيره ممن ودونه من باب أولى. ويقول الشافعي يرحمه، ويقول الشافعي: كل يمين بغير الله فهي مكروهة، منهي عنها من قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. والكراهة عند المتقدمين التحريم. قال ابن عبد البر، وهناك نقولات أخرى لكن نكتفي بهذا، قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله في شيء من الأشياء. لا يجوز الحلف بغير الله في شيء من الأشياء، ولا على حال من الأحوال، ولا على حال من الأحوال. وهذا أمر مجتمع عليه، قالوا مجتمع يقصد الإجماع. ثم قال: وأجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها، لا يجوز الحلف بها لأحد. وقال المكروه وقال لا يجوز، تناقض الكلام لما يتناقض. التمهيد 14 366 و367. أيضا نقل الإجماع شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله، فقال: اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها، لأنه ليس أحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها. في الفتاوى 3-398. ويقول الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان 223، يقول: ولا تنعقد يمين بمخلوق، ولا تنعقد يمين بمخلوق كائنا ما كان، كائنا ما كان، كما أنه لا تجوز بإجماع من يعتد به من أهل العلم. يعني هو ينقل إيش؟ الإجماع. قال: وبالنص الصريح في منع الحلف. لماذا كان الحلف بغير الله محرم؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول لأنه تعظيم للمخلوق للمحلوف به، لأنه تعظيم للمحلوف به. إن اليمين كما مر معنا وتأكيد الكلام بمعظم، والتعظيم لا ينبغي إلا لله عز وجل، لأن الله هو المعظم على الحقيقة، المعظم على الحقيقة هو الله عز وجل. انظر الفتح 11531. الثاني أن فيه معنى إشهاد المحلوف به على صدق الحالة، أن فيه إشهاد المحلوف به على إيش؟ يعني كأنه يشهد من حلف به. ومن هو الذي يعلم صدق المحلوف أو صدق الحالف أو كذبه؟ هو الله عز وجل. إذن ليس ذلك إلا لله عز وجل. الثالث، الوجه الثالث، أن المحلوف به يجب أن يكون ممن يملك العقاب. عقاب من؟ عقاب من حلف به كاذبا، وذلك ليس إلا لمن؟ نبه على هذا، ذكر هذا الشيخ خليل هراس في كتاب دعوة للتوحيد صفحة 255. لا يرد علينا أيها الإخوة، يعني الآن ذكرنا قلنا الإجماع، لا يرد علينا بعض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أفلح وأبيه إن صدق، أو لا وأبيه لتنبأنه، أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ أجاب أهل العلم عن هذا بأجوبة وأطالوا، لكن اختصرنا لكم هذه الأجوبة بأجودها إن شاء الله تعالى كما نعتقد والله أعلم. الجواب الأول أن لفظة وأبيه شاذة، ليست صحيحة. البخاري ذكر حديث أفلح إن صدق في أربع مواضع، البخاري ذكر أفلح إن صدق في كم؟ ولم يذكر منها ولا مرة واحدة وأبي، اللي ذكرها مسلم، فهي لفظة إيش؟ شاذة. وهذا يحصل عند مسلم على الجميع رحمة الله، فهي لفظة ماذا بها؟ شاذة، كما ذكر هذا أهل العلم كابن عبد البر وغيره في التمهيد 14367. يقول هذا الحديث ليس من حديث من يحتج به. ثم ذكر الرواية الأخرى اللي هي أفلح إن صدق بدون لفظة وأبي، فهذه قالوا إنها لفظة شاذة منكرة، تفرد بها مسلم. وهم العلماء يقولون إنه إذا روى البخاري حديثا وروى مسلم الحديث نفسه و ترك البخاري بعض ألفاظ الحديث، فالصواب مع البخاري. إذن الأول أنها إيش؟ ماذا بها؟ شاذة. ولهذا شيخ الإسلام في الفتاوى 342 قال هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة. وأيضا الشيخ بن باز ذكر هذا في مجموع الفتاوى. وقال السهيلي قال حتى في متنها فيه شذوذ، قال ولا يصح أن ولا تصح، يعني لفظة وأبي، لأنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف بغير الله، ولا يقسم بكافر، حتى أبوه هذا كافر، فكيف يقسم النبي صلى الله عليه وسلم به؟ قال تالله إن ذلك لبعيد، تالله إن ذلك لبعيد. هذا نقلناها لكم من كتاب صغير لكنه جميل في هذا الباب، اسمه المرويات الواردة في الحلف بالله أو بغيره. من هو له؟ نوله يا سعود؟ الجوابرة، واحد اسمه الجوابرة، الجوابرة فلان الجوابرة، أظن فيصل الجوابرة أو قاسم الجوابرة، هو حقق كتاب السنة لابن أبي عاصم. هذا في المرويات الواردة صفحة 27 نقل هذا عن السهيلي، نقل هذا عن السهيلي. إذن هذا القول الأول أنها شاذة، أولا الاختيار البخاري لم يختارها البخاري، الشيء الثاني أنها تخالف الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الحلف بغير الله فصارت شاذة. الوجه الثاني قالوا على فرض الصحة فهي منسوخة، على فرض الصحة فهي منسوخة بأحاديث النهي عن الحلف بغير الله. كيف ذلك؟ قالوا لأن الأصل في قريش أنها كانت تحلف بغير الله عز وجل، فجاء النهي ناقلا عن الأصل، فجاء النهي إيش؟ ناقلا عن الأصل، ويدله الحديث التي مرت قريش أن عمر كان يحلف بأبي فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم فنهى. إذن صار الأصل عند قريش وعند المشركين عموما الحلف بغير الله عز وجل، فلما جاءت أحاديث النهي دلت على أنها ناقلة عن الأصل، فصار لو صح هذا الحديث لو يعني على فرض الصحة فهو منسوخ، إذن لا يحتج به ولا يستدل به. في هنا قاعدة في شرك الألفاظ، وهي العبرة في الألفاظ الشركية بمجرد الألفاظ وليس المقاصد. يعني شخص حلف بغير الله ما نقول أنت ايش قصدت، العبرة في الألفاظ الشركية بمجرد الألفاظ وليس المقاصد. وليس المقاصد يعني ما نقول ايش نيتك، لا خلاص. الشرع سمى الحلف بغير الله شرك، وعليه فهو شرك دون الحاجة إلى البحث عن النية والمقصد. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. شيخ الإسلام علل لماذا ابن مسعود يقول هذا أحب إلي من هذا. الحلف بالله كاذب يمين رموس تغمس صاحبها في النار ليست سهلة، ومع ذلك يقول هي أحب إلي من الشرك. قال ابن شيخ الإسلام لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. الفروع 6341. شيخ بالنسبة للألفاظ إذا ما ضرع المسكين كيف الفرق بين الشرك الأصل والأكبر؟ الأصل أنها الشرك أصغر إذا ما كانت تصل للعبادة تعظيم، لكن ما وصل درجة العبادة والخضوع. يعني الكلام بس على أنه شرك، على أنه شرك يعني ما أدق ما أدق أي لا. وهل مع قاعدة تقول كل معصية سماها الله شركا فهي أعظم من معصية لم تسمى شرك؟ لماذا؟ لأن الشرك متعلقه أصل الدين، ليش المعصية سمت شركا أعظم من المعصية لم تسمى شركا؟ لأن الشرك متعلقه أصل الدين وأساس، وأما الكبائر فمتعلقها فروعه يعني ما دونه. وإنما يعظم الشيء ويصغر بحسب متعلقه، وإنما يعظم الشيء ويصغر بحسب متعلقه. هذا وجه. الوجه الثاني أن الشرك التفات إلى غير الله، الشرك التفات إلى غير الله. وأما جنس المعاصي، وأما جنس المعاصي فالحامل عليها الغفلة ودواعي غلبة النفس والشهوة. فلهذا كل معصية سميت شركا أعظم لأمرين، الواحد أول شيء المتعلق والثاني الالتفات وعدمه. ولهذا يقول شيخ الإسلام لا إله إلا الله تمحو أصول الشرك، والاستغفار يمحو فروعه. ولهذا قال العلماء جمعتا جميعا في آية واحدة. هنا أثر عن ابن عباس قد يكون يعني جديد على بعضكم وقطعا ليس جديدا على عليكم كلكم، لكني أنا ما وجدته إلا هذا اليوم أثناء البحث، فأحببت أن أشرككم معي فيه. يقول ابن عباس لأن أحلف آثما، لأن أحلف آثما أحب إلي من أن أضاهي. وهذا في زيادة فائدة على كلام ابن مسعود، يعني هذه كلام ابن عباس يشرح المتعلق. إيش كلام ابن عباس؟ لأن أحلف آثما من أن أضع. يقول عبد الملك بن حبيب هذا من أئمة المالكية المضاهاة أن يحلف بغير الله، المضاهاة أن يحلف بإيش؟ بغير الله. لأنه إذا حلف بغير الله فقد عظم غير الله، لأنه إذا حلف بإيش؟ بغير الله فقد عظم وجعل الله شبيها في التعظيم، وجعل الله شبيها في التعظيم. تفسير غريب القرآن، أحسن آسف، تفسير غريب الموطأ 92 نقلا عن مسائل العقيدة التي قررها المالكية. هذا كتاب من هو له مشهور حسن سليمان، يعني جمع كلام المالكية قد ما يكون مستقصي، لكن ميزة أنه جمع جمعا طيب. صفحة 103 ها؟ ايه والأثر يظهر أنه عنده في الموطأ، أي أظن في الموطأ، لكن هو زيادة الفائدة فيه والشيء أي توضيح المتعلق. أحب إلي من أن أضاهي، أحب إلي من أن أضاهي. صاحب التفسير رجح ما ذكرناه لكم من إيش؟ من النسخ، يعني على قول. وأيضا الطحاوي في مشكلة الآثار، اكتبوا بس مرجعوا، الطحاوي في مشكلة الآثار 1356 أيضا رجح النسخ. وفي أشياء أخرى ذكرها بعض العلماء ما ذكرناها لكم، لكن أنا أظن أن هذين القولين هما أقوى الأقوال. يعني بعضها قال أنه أصلها تصحيف من أفلح والله. ليش؟ قال لأنه ما كانوا ينقطون فأبيه كأنه والله. لكن نقول ما يعني الله أعلم بهذا، يعني لو قلنا بهذا قلنا يصحف أشياء كثيرة في الحديث. طيب لماذا ورد النهي عن الحلف بالآباء؟ يعني هل هو للتخصيص؟ القصد يعني هل هو للتخصيص؟ لا، ليس للتخصيص، وإنما أحسنت، لأنه خرج مخرج الغالب، لأن كان أكثرهم يحلف بالآباء كما في رواية مسلم: وكانت قريش تحلف بآبائها. ويدل على أنه ليس للتخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، ومن قوله: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، وقوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن قلنا الأول لا يرد علينا هذا الحديث التي فيها إقسام، أيضا لا يرد علينا أمر آخر، قلنا الإجماع على أنه لا يحلف إلا بالله عز وجل، فلا يرد علينا ما ورد في هذه الأحاديث التي مرت معنا، أيضا لا يرد علينا إقسام الله تعالى بمخلوقاته، لأن بعضهم يقول: كيف تنهوننا أن نقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم والله أقسم بالشمس وبالضحى وبالفجر وبغيرها، فما لم أقسم الله بها إذن يجوز أن نقسم بها؟ نقول: هذا لا يرد. لماذا؟ لما يرد؟ الأمر الأول أن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، قال مطرف ابن عبد الله، ترى يعني مفيدة جدا هذه عبارة مطرف: إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين. ويعرفهم قدرته، ويعرفهم إيش؟ قدرته، لعظم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقها. المغني 9491، لعظم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقها. المغني 9491. ها؟ أي. ولهذا الوجه الثاني، ننطلق من كلام مطرف، الوجه الثاني أن إقسامه بمخلوقاته تعظيم لذاته المقدسة. قال ابن تيمية: لأن إقسامه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته. الفتاوى 1345. وقال ابن كثير: يقسم بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة، يقسم بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة. التفسير 4370. الثالث أن الله أقسم بما شاء من خلقه ونهانا أن نقسم إلا به، ونهانا أن نقسم إلا به، فوجب علينا طاعته. الآن نقرب هذا، يقرب مثال أن أقسم الله بمخلوقات من باب ثنائه على نفسه. الآن لو أن شخصا صنع السيارة ثم بدأ يثني عليها يمدحها، فهو في الحقيقة يمدح نفسه، لكن لو جئت أنا وجعلت أمدح السيارة، أنا ما لي فيها يد، فأنا أمدح نفسي. هكذا القسم، الله عز وجل عندما أقسم بمخلوقاته أثنى على نفسه فاعتبروا بها. أما نحن لو أقسمنا بها صدنا عظمناها هي فصار شركا. يتفضل لهذا. إذن نقول لا يرد علينا إقسامه جل وعلا بمخلوقاته لهذه الأمور. يقول ميمون بن مهران أن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه وليس لأحد أن يقسم إلا بالله. في الشيخ السليم في شرك الأصغر ذكر قضية يعني زيادة في هذا بس اسمعوها وإذا سمعتموها لخصوها أنتم. يقول المتأمل في الاستدلال بما ذكر يعني من الحديث اللي ردنا استدلالهم بها قال إذا رأى كثرة نظائره فإن حقيقته أنه استدلال بأفعال الله وأقواله على أوامره فيبطل شرعه بفعله. ولو فتشنا لوجدنا لهذا أمثلة كثيرة. أليس الله يضر من يشاء ويفعل ما يشاء بمن يشاء؟ بلى. يقول فهل لنا أن نحتج بالشرع ونضر الناس؟ إذن الله له أن يقسم بما شاء ولو أن يفعل ما شاء. يقول أيضا مثال آخر الله عز وجل يعذب بالنار فهل لنا أن نعذب بالنار؟ هذا أيضا رد الآخر. ثم قال إن هذا الاستدلال يعني إن الله يقسم بما شاء أنا نحن لو نقسم مثله قال هذا سوء أدب مع الله عز وجل. فالله هو المشرع سبحانه جل وعلا. نقف شيخ عبد الرازق ولا نكمل؟ ها نكمل. طيب فأنا رأيت تنظر الساعة أكثر من مرة فقلت إذا كنا أحرجنا الإخوان نقف يعني. شرك الأصغر السليم موجود؟ هو موجود لكنه في حكم المفقود. ما طبع هو إشكاليته ما طبع. هو الشيخ يريد أن يعدل فيه. أنا كلمته قلت له اطبع الكتاب. قال بس يحتاج تعديل. صحيح يحتاج تعديل لكن يعني يطبع وفيه النقص خير من ان لا يطبع. لا ما طبع. قال وجاء عن ابراهيم النخعي انه يكره اعوذ بالله وبك يعني كراهه ايش متقدمين للتحريم. ما معنى اعوذ يعني اعتصم والتجئ واتحرز بك من شر كل ذي شر. طيب نعود إليه. سر المنع ما هو هنا؟ سر المنع ما هو والمقصود بالاستعاذة ما هي؟ لابد أن نعرف قضيتين. المقصود بالاستعاذة هنا المقصود المباح يعني تعرفون من الاستعاذة ثلاثة أنواع: استعاذة عبادية توحيدية إيمانية، استعاذة شركية كفرية، استعاذة مباحة. مقصود هنا بالاستعاذة ليش؟ المباح اللي مثلا جاء أسد وعض بفلان ليحميك منه يعني سبب موجود وهذا الرجل معه سلاحه هذه الاستعاذة المباحة اللي كما قال النبي فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به يعني المقصود به الاستعاذة. فلابد أن نعرف فيها أمرين. الأمر الأول من المقصود بالاستعاذة هنا بقول أعوذ بالله وبك المقصود به الاستعاذة المباحة لا يقصد الاستعاذة الشرعية ولا الشركية. هذا الأول. الثاني سر المنع هنا ما هو؟ هو عطف المخلوق على الخالق بحرف الواو. وحرف الواو يفيد ماذا؟ يفيد التسوية والشركة بين الله وخلقه. فلهذا ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول أعوذ بالله ثم بك من شر هذا العدو. ويقول لولا الله وفلان هذه الصواب فيها أن يقول لولا الله ثم فلان، شو الفرق بينهما؟ الواو تفيد، وأما ثم تفيد الترتيب مع التراخي. إذن صار فرق بين الأمرين. وعن حذيفة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود. هنا لا ناهية، العلة هنا ما هي؟ أليس العبد له مشيئة؟ بل والرب له مشيئة، لكن مشيئة العبد ليست شريكة، وإنما هي تابعة لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن العلة ما هي؟ أن الواو تقتضي التسوية مع الله عز وجل في المشيئة، فلهذا ورد النهي. ثم الشيخ قال: لا تجعل فيها فلانا. كيف لا تجعل فيها فلانا؟ تقول لولا الله عز وجل، لأنه الصحابة قال لولا الله، والله لولا الله ما اهتدينا. فإذا تقول لولا الله لم يحصل كذا، هذه المرتبة العليا. في مرتبة أدنى منها جائزة، وهي لولا الله ثم فلان. والمرتبة المحرمة، إذا صارت ثلاث مرات، صارت ثلاث مرات، لولا فلان هذه محرمة، لولا الله وفلان هذه أيضا محرمة، الثالثة لولا الله ثم فلان. وإذا قلت لولا الله فقط فهذه هو أعلاها وأكملها، فنسبت الأمر كله إلى من بيده الأمر سبحانه جل وعلا. والمشيئة سيأتي لها باب، ولذلك يعني لا نطيل فيها. اقرأنا المسائل يا شيخ، إذا أحرجناكم وأردتم أن نقف نقف يا أخوة. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة في الأمداد، وهي قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، وأنها تشمل نوعي الشرك الأكبر والأصغر. لماذا؟ لأن الند هو النظير والمثيل والمساوي، سواء كان في الأكبر أو في الأصغر. نعم. الثانية: أما الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. أي الآية مخوطب بها المشركون، وابن عباس فسرها بذلك، فدل على أن هذا هو فهم من؟ فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، لا يعرف لابن عباس مخالف في هذا. نعم. الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك، من أخذها من قوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الرموز. لماذا؟ يفسر كلام مسعود وكلام ابن عباس. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله شرك، واليمين من الغموس كبيرة من الكبائر، والشرك وإن كان أصغر فهو أكبر من الكبائر. وش القاعدة؟ لماذا؟ مر معنا لها وجهين: التعلق، والثاني الأول المتعلق، والثاني التفات الشرك، والمعصية سببها الغفلة وغلبة الهوى والنفس، فصار فرق بين الأمرين. نعم. الخامسة: الفرق بين الواو والسنة في اللفظ، لأن الواو تقتضي التسوية والتشريك، لهذا فهي محرمة. أما ثم تقتضي الترتيب والتراخي، فلا تكون شركا، لأنك لم تجعل العبد في مصاف الرب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.